الإنسان بدون الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ميت ليس بحي، الحي هو المستجيب، ومن لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو في عداد الأموات، وإن كان يمشي ويتكلم ويأكل ويشرب ويبيع ويشتري هو ميت، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان. فبدون الإيمان وبدون الذكر وبدون الطاعة والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان في جملة الأموات وفي عداد الأموات.